أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء، أي قضاء الصوم. يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره، ويحرم على الصائم عبد الرحمن فيبتلع، أقول فيبتلعه بفتح العين. فيبتلعه بالضبط، ضبطت كذا عندي شيخ بالإثراء، لو أضبطها بالفتح شيخ بضم العين. إيه نعم، لا لا بالفتح. أحسن عليكم. قال رحمه الله: معطوف على مصدر، معطوف على مصدر. نعم أحسن عليكم. ويكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره، ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط، أي لا بالريق، إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم. وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه، وإن قل بإمكان التحرز منه. وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا، ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر، لأنه لم ينفصل عن محله. ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. ويكره ذوق رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام عن أحكام الهلال والنية ومن يجب عليه الصوم، ثم انتقل للمفطرات وتوابعها، ذكر في هذا الباب أمورا تكره وأخرى تستحب في الصيام وأخرى تجب فيه، وذكر أيضا أحكام القضاء، أحكام القضاء، لأن الصائم لا يتم صومه ولا يتحقق مقصود الشارع في شرعية الصوم إلا بالإتيان بالمشروعات في الصوم من مستحبات وواجبات واجتناب المحظورات، ليكون صومه صوما تاما يثاب عليه الثواب الأكمل. يقول: يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه، يعني يكره له قصد ابتلاع ريقه بعد جمعه، يعني يجمع ريقه في فمه ثم يبتلعه، فهذا يكره بلا نزاع في المذهب كما ذكر المرداوي في الإنصاف. وإنما قالوا بالكراهة هنا خروجا من خلاف من قال يفطر به، فالعلة هي خروج من الخلاف. ولا يفطر ببلعه مجموعا، لا يفطر. لماذا؟ قالوا لأنه يصل إلى جوفه من معدنه، يعني من محله. وأنبه إلى أنه ورد في المغني وشرح الكبير هذه اللفظة: يصل جوفه من معدته، من معدته. ولعل الأصل والله أعلم من معدنه، يعني محله، وهي كذلك في بعض نسخ المغني الخطية: معدنه بالنون. وإذا لم يجمعه وابتلعه قصدا، يعني إذا ما جمعه لكن تجمع فيه ثم ابتلعه قصدا، فإنه لا يفطر إجماعا كما نقله الشارح ابن أبي عمر، فكذلك إذا جمعه. قال: ويحرم على الصائم بلع نخامة، يحرم على الصائم بلع النخامة. يحرم بلعها إذا وصلت إلى فمه لكونها تفسد صومه، لأنها من غير الفم كالقي. طيب، هل تحريم بلع النخامة هل هي خاصة بالصائم أو على كل أحد؟ أو على كل أحد؟ مقولان للأصحاب رحمهم الله تعالى، منهم من قال إنها خاصة للصائم، وهذا الذي يظهر من كلام ابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف، لأن المرداوي رحمه الله وابن مفلح قبله ذكروا أنه يعني الخلاف في تحريم بلعها أو الخلاف في تفطير بها أو لا، يعني من الأصحاب من قال يفطر ببلعه ومنهم من قال لا يفطر به. قالوا قال المفلح وعلى هذا ينبني التحريم، يعني إذا قلنا إنه يفطر ببلعها فإنه يحرم بلعها، وإذا قلنا لا يفطر ببلعها فإنه يكره بلعها. فمقتضى هذا أنه لا يحرم على غير الصائم، أنه لا يحرم على غير الصائم. ومن الأصحاب من قال لا يحرم على الصائم وغيره، وإنما ذكر الصائم هنا لأن الكلام في الصيام، ولكن يحرم على غيره. ومن من قال ذلك البهوتي، لكن البهوتي ذكره في الكشاف في أول باب الطهارة لما ذكر الحجاوي في الإقناع تعريف النجاسة، كل عين حرم تناولها ما إمكانه، لا لحرمته ولا لاستقداره ولا لضرره في بدن أو عقل. قال ولا لاستقداره يخرج ما حرم تناوله، لاستقداره كالمخاطب والمصاب. فدل على أنها يحرم على الصائم وغيره. وكذلك مرعي في الغاية ذكر أنه يحرم على الصائم وغيره، ونقله العنقري رحمه الله عن ابن بهلان، وأيضا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ذكر تحريمه على الصائم وغيره. فهما قولان في المذهب. الخلوة رحمه الله في حاجة المنتهى لما قال الفتوح ويحرم بلعها قال أي لاستقداره، فعلى هذا يكون كل مستقدر يحرم بلعه، هكذا كنا نفهم. قال ثم رأيت في الفروع أن القول بالحرمة مفرع على القول بكونها مفسدة، فعلى هذا لا يحرم بلعها إلا على الصائم الذي يحرم عليه قطع صومه، وحينئذ يقيد ذلك بصوم الفرض لأنه هو الذي يحرم قطع على المدى. انتهى كلام الخلوتي رحمه الله تعالى. وما قاله أول هكذا كنا نفهم، هذا قول في المذهب كما قدمنا. طيب قال ويفطر بها فقط يعني بالنخامة إذا وصلت إلى فمه، لأنها من غير الفم، لأنها من غير الفم. والفطر بها والقول بكونها مفطرة هذا إحدى روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو المذهب عند الأصحاب كما قاله المرداوي. قال وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل، يعني أنه إذا تنجس فمه يعني اختلط ريقه بدم أو اختلط ريقه بقيء ثم ابتلع، إذا ابتلع الريق فقط الريق ما فيه إشكال ما يفطر، لكن ابتلع الريق وفيه دم أو فيه قيء فإنه يفسد صومه. لماذا؟ قالوا لأن الفم في حكم الظاهر، يعني في حكم الظاهر يعني المنفصل عن الجسم، والأصل حصول الفطر بكل مواصل منه، وهذا الدم أو القي يمكن الاحتراز عنه فلم يعفى عنه، فلم يعفى عنه. قال وإن خرج فيه من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا، فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا، يعني أنه إذا أخرج من فمه حصاة، الآن أخرج حصاة من فمه الحصاة فيها ريق، أو أخرج درهم من فمه، أو أخرج خيطا من فمه، الآن كان في فمه الحصاة أو الدرهم أو الريق ما ابتلع شيء منه، أخرجها من فمه ثم أعاده وابتلع ما عليها من الريق، ابتلع ما عليها من الريق. فيقول إذا كان ما عليها قليل، يعني ما عليها قليل من الريق فإنه لا يفطر، وإلا فإنه يفطر. لماذا لا يفطر بالقليل؟ قال لأنه يشق التحرز منه. وأما إذا كان ما عليها كثيرا فإنه يفطر به لعدم مشقة التحرز منه، ولأنه فارق محله وهو اللسان. قال ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر، لأنه لم ينفصل عن محله. يعني الآن أخرج لسانه اللسان عليه ريق، عليه ريق، أهذا لسانه ابتلع الريق الذي عليه، ابتلع الريق الذي عليه. كل ما يفطر بذلك، لماذا؟ لأن الريق لم يفارق محله، الريق لم يفارق محله، بخلاف المسألة السابقة التي على الدرهم ونحوها، الريق فارق محله وفرق فيه بين ما يشق التحرز منه وما لا يشق. قال ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلع، يعني الآن الريق محله الفم، أخرج الريق إلى بين شفتيه، الآن خلاص فارق محله، إذا أرجعه فإنه يفطر بذلك، يفطر بذلك. لماذا؟ لأنه خرج، لأن الريق في هذا الحال خرج عن مقره وهو الفم، ولما عاده إليه عاده ويمكنه التحرز منه، فكأنه أدخل شيئا من خارج الجسم إلى داخل الجوف فيفطر به. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ويكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو البخاري عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويكره مضغ علك قوي، وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي، لأنه يجلب الفم ويجمع الريق ويورث العطش. لأنه يجلب الفم. إذا يجلب الفم، نعم شيخ، ضبطت عندي بالجيم وجعلوا لها حاشية أيضا. وش الحاشية؟ ذكر في الحاشية الثالثة، قال في نسخة الدال يجلب البلغم والمثبت من الأصل وفي الكشاف وغيره ويحلب الفم. قال النووي في المجموع ولفظ الشافعي في مختصر المزني وأكره العلك لأنه يحلب الفم. قال صاحب الحاوي رويت هذه اللفظة بالجيم وبالحاء، فمن قال بالجيم فمعناه يجمع الريق فربما ابتلعه، وقيل معناه يطيب الفم ويزيل الخلوف، ومن قاله بالحاء فمعناه يمتص الريق ويجهد الصائم فيورث العطش. انظر هداية الراغب. أحسنت. أما ما قوله أنت عندك يحلب الفم، أقول لا وشي المثبت شيخنا يجلب، يجلب الفم، وفي نسخة يجلب البلغم. هي يجلب البلغم هي اللي نسخة الحاشية، ولعلها أصوب، أو يحلب الفم، يعني يحلب الفم مقبولة، يعني وردت في بعض كتب المذهب، لكن هنا يجلب الفم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله لأنه يحلب الفم ويجمع الريق ويورث العطش، وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر، لأنه أوصله إلى جوفه. ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا. قاله في المبدع إن بلع ريقه وإلا فلا، هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأنه المحرم إدخال، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. وقال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر، انتهى، وجزم به في الإقناع والمنتهى. ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه، وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس كسحيق مسك. وتكره القبلة ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته. طيب، قال المؤلف رحمه الله هنا ويكره ذوق طعام بلا حاجة، وقال المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة المصلحة، وحكاه هو البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني أنه إذا احتاج إلى ذوق الطعام فإنه يجوز له ذلك، أما إذا لم يذوقه يعني يجعله على طرف لسانه ولا يبتلع. أما إذا كان لا ليس بحاجة، ليس طباخا ولا يريد أن يؤكل صبية ونحو ذلك، فإنه يكره له ذوق الطعم، يكره ذوق الطعم لأنه مظن إلى أن يحس بطعمه في حلقه. قال وحكاه، يعني حكى الإمام أحمد رحمه الله والبخاري عن ابن عباس أنه لا بأس بذوق الطعام للحاجة. وتقييده بالحاجة، ذكر المؤلف هنا الحجاوي هنا، وذكره في الإقناع، وتابع المجد رحمه الله وغيره من الأصحاب رحمهم الله تعالى. وهناك من الأصحاب، من أطلقوا الكراهة، وممن أطلقها موفق في المقنع، والحجاء والفتوح في المنتهى أطلقوا الكراهة. طيب، هل بين القولين خلاف؟ هل يترتب؟ نعم، يترتب عليهما ثمرة. الثمرة المترتبة عليهما إذا وجد الطعم في الحلق، فعلى القول بأنه يكره للصائم ذوق الطعام مطلقا، يقولون إذا ذاقه ووجد طعمه في حلقه فإنه يفطر، أما إذا قلنا لا يكره إلا إذا لم يحتاج إليه، يعني يكره عند عدم الحاجة وذاقه لحاجة لكن وجد طعمه في حلقه، فمقتضى قولهم أنه لا فطر عليه، إذا استقصى في البسط كالمضمضة. وهذا ذكره في الفروع وذكره في الإنصاف أنه الصحيح من المذهب. فعلى هذا يقيد كلام البهوتي هنا في قوله لاحقا وإن وجد طعمهما، أي طعم الطعام والعلق في حلقه أفطر، يقيد بما إذا لم يستقصي في البسط، وسأنبه بعد قليل على شيء في حاجة بن قاسم، لكن نأتيها إذا جاء موضوعها. قال ويكره مضغ علك قوي، وهو الذي لا يتحلل، وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي لا يتحلل منه الجزء. لماذا يكره؟ قال لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، يعني أنه يسبب للصائم زيادة مشقة، فكره له من هذا الباب. قال وإن وجد طعمهما، طعم الطعام والعلك في حلقه أفضل، لأنه وصله إلى جوفه. وهذا على أحد الوجهين في المذهب، طيب، هنا أنبه إلى في حاشية بن قاسم حصل تداخل بين النقولات. هنا في حاشية رقم 3 صفحة 424 تعليقا على قول البهوتي وإن وجد طعمهما، أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر، قال صوبه في تصحيح الفروع وغيره. الذي صوبه في تصحيح الفروع الفطر بوجود طعم العلك، أنه يحصل الفطر بوجود طعم العلك، يعني الكلام المرداوي فقط في طعم العلك لا في ذوق الطعام. قال لي إطلاق الكراهة، قال ومقتضاه هذا الآن، ترى الكلام عن ذوق الطعام. وإطلاق الكراهة أيضا، ترى قول إطلاق الكراهة ده يشمل الاثنين. قال ومقتضاه أنه لا فطر إذا قلنا بعدم الكراهة للحاجة، يعني ذوق الطعام، إذا قلنا إنه يجوز للحاجة مقتضاه أنه لا يفطر إذا وجد طعمه في حلقه. قال كما صرح به في شرح المنتهى. حقيقة أنه لم يصرح في شرح المنتهى، لا البهوث ولا الفتوح. ولعل صوابها كما يفهم من كلام الفتوح في شرح المنتهى. فتوحي في شرح المنتهى قال فعل لما ذكر هل تكره مطلقا أو للحاجة، قال فعل الكراهة متى وجد طعمه في حلقه أفطر لإطلاق الكراهة. كلام واحد. هذا الكلام كلام البهوتي في شرح المنتهى، كلام الفتوحي في شرح المنتهى، نقله البهوتي في الكشاف وزاد ومقتضاه أنه لا فطرة إذا قلنا بعدم الكراهة للحاجة. فإما أن تكون كلام بن قاسم كما صرح به شرح المنتهى، إما أن يقال لعل صوابه كما يفهم كلام الفتوحي في شرح المنتهى، أو يقال كما صرح به في شرح الإقناع، أن البهوتي صرح به في شرح الإقناع. ثم قال وذلك لأنه لا ينزل منه شيء. ترى هذا الكلام على العلك، العلك لا ليس على ذوق الطعام، ليس على ذوق الطعام. قال وذلك لأنه لا ينزل منه شيء. هذا تراه كلام على العلك دليل لمن قال بعدم الفطر، القول الثاني، دليل لمن قال بعدم الفطر اللي هو القول الثاني، وهذا منقول من المغني، منقول من المغني الجزء الرابع 358. وذلك لأنه لا ينزل منه شيء، أشبه ما لو لطخ باطن رجل بحنظر ومجرد الطعم لا يفطر. هذا الكلام ذكره الموفق في المغني تعليلا للقول الثاني في مسألة إذا وجد طعم العلك القوي اللي هو الصلب في حلقه هل يفطر أو لا. ذكر وجهين، وذكر الدليل للقول بعدم الفطر هذا أنه لا ينزل من شيء إلى آخره، فيتنبه لذلك. وإنما يعني في هذا الدرس كثرة التنبيه على يعني بعض الملحوظات على حشد بن قاسم رحمه الله، والحاشية نفيسة، نفيسة جدا وفيها نقولات كثيرة، وهي لا يغني عنها غيرها، وهي قد تغني عن كثير من الكتب الحواشي لكن لا يغني عنها غيره. لكن لما كانت متداولة عند طلاب العلم وقد ينقلون ما فيها ثقة بمؤلفها رحمه الله تعالى من دون تبصر، أحبب التنبيه على بعض ما فيها، وإن كان يعني هي نفيسة جدا وضخمة جدا، وما نبهنا عليه يعني ليس بشيء أمام الجهد المبذول في إخراجها وجمع ما تفرق في كلام الأصحاب في كلام مختصر وإدراجه في هذه الحاشية. فرحم الله مؤلفها وغفر له. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا، يعني العلك المتحلل الذي هو يتحلل إلى أجزاء، فإنه يحرم مضغه، يحرم مضغه. هنا قال مطلقا ثم قال إن بلع ريقه وإلا فلا. هذا إشكال، إشكال في كلام البهوتي، ولا الحجاوي ما في إشكال كلامه. الحجاوي كلامه هو يحرم مضغ العلك المتحلل إن بلع ريقه، ومفهومه أنه إن لم يبلع ريقه فلا يفطر، فلا يحرم، فلا يحرم. طيب قوله مطلقا، هذه تراه مطلقا يعني سواء بلع ريقه أو لا، ففي القولين تناقض، ففي يعني ففي الجملة، فبين الجملتين تناقض. لذلك قال بن قاسم هنا وإطلاقه مخالف لقولهم بلع ريقه، إن بلع ريقه. فلذلك نقول ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا، هذا ليس مراد الحجاوي، يعني هنا ليس مراد الحجاوي، هنا الحجاوي قيده بما إذا بلع ريقه، لكن مطلقا هذا على القول الثاني في المذهب أنه يحرم مطلقا. فقوله مطلقا يعني سواء بلع ريقه أو لم يبلعه، لأنه هنا يعرض صومه للفساد وإقامة للمظنة مقام المئنة. وقد ذكر الموفق في المغني في المقنع، يعني الآن لماذا قال إن بلع ريقه، تبع من؟ تبع الموفق في المقنع أنه يحرم مضغ العلك المتحلل إلا أن لا يبلع ريقه. وعلله المؤلف بقوله لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. وقال المنقح عن هذا الاستثناء اللي هو إن بلع ريقه، قال ولم أره لغيري، غير الموفق في المقنع، وتابعه عليه شراحه. وذكر في الإنصاف أنه تابع الموفق صاحب النظم وصاحب الوجيز، وأن الصحيح من المذهب وجزم به الأكثر تحريم مضغه ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر، قال هنا وجزم به في الإقناع والمنتهى. قال ويكره أن يدع بقايا الطعام، يكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه خشية خروج هذا الشيء من الطعام فيجري به ريقه إلى جوفه. تقدم لنا حكم ما إذا ابتلع بقايا الطعام بين أسنانه أنه يفرق بين ما يشق الاحتراز منه وما لا يشق. قال وشم ما لا يؤذمن أن يجذبه نفسه كسحيق مسكين، كسحيق مسكين أنه يكره له الشم الشيء الذي لا يؤمن أن بالشم أن ينجذب إلى الحلق فيكره له ذلك، ولا يكره الشم الذي يؤمن أن لا ينجذب مثل الورد ونحوه. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وتكره القبلة ودواعي الوطئ لمن تحرك شهوته لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهما، وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه وغيره لما كان مالكا لإربه وغير ذي الشهوة في معناه، وتحرم إن ظن إنزالا، ويجب مطلقا اجتناب كذب. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر حكم القبلة ودواعي الوطء للصائم، ويمكن أن نقسم الصائم إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كانت القبلة لا تحرك شهوته أبدا كالشيخ الكبير فهذا تباح له القبلة ولا تكره على الصحيح المذهب كما ذكر المرداوي بفعله صلى الله عليه وسلم طيب الثاني إذا كانت القبلة تحرك شهوته لكن لا يغلب على ظنه الإنزال فهذا تكره له كما ذكر المؤلف هنا لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن القبلة شابا ورخص فيها الشيخ، هذا الحديث فيه ضعف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه فدل على اختلاف الحكم لمن لم يملك إربه، ولا يفسد صومه بالقبلة ولو كانت تحرك شهوته طبعا ما لم ينزل. لماذا؟ قالوا لأن إفضاء القبلة إلى إفساد الصوم مشكوك فيه ولا يثبت تحريمه بالشك، يعني لا نقول أنه محرم أنه قد يفضي إلى إفساد الصوم، نقول لأن هذا إفضاء إلى إفساد الصوم هذا مشكوك فيه والتحريم لا يثبت بالشك. الحالة الثالثة إذا كانت القبلة تحرك شهوته ويغلب على ظني الإنزال إنزال مني أو مذي فهذا تحرم عليه القبلة لتعريض صومه للفطر، وذكره المجد بلا خلاف. وذكر المرداوي بالإنصاف أنه يحرم إن ظن إنزالا قولا واحدا أي في المذهب، ثم إن أنزل أفطر وعليه قضاء الواجب. وذكر الحافظ بن رجب رحمه الله هذه المسألة تحت القاعدة 36 بعد 100، ونصها الوطء المحرم لعارض هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟ ذكر أنه إن كان تحريمه لضعف الملك وقصوره أو خشية عدم ثبوته كالأمة المستبرة إذا ملكت بعقد فيحرم السائر أنواع الاستمتاع بها، أما إذا كان تحريمه لغير ذلك من الموانع فهو على نوعين، يهمنا النوع الأول اللي هو العبادات المانعة من الوطء، وقسمها على ضربين، ضرب يمتنع فيه جنس الترفه والاستمتاع بالنساء قال فيحرم الوطء والمباشرة ودواعي الجماع، قال كالإحرام القوي وهو ما قبل التحلل الأول والاعتكاف، قال وضرب يمتنع فيه الجماع وما أفضى إلى الإنزال فلا يمنع مما بعد إفضاؤه إليه من الملامسة ولو كانت لشهوة. قال وهو الصيام، وهو الصيام.